أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما وبطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك عقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان